الحمد لله. المبتدع يظن أنه أحسن عملا وهو آثم مسيء للدين، سواء كانت البدعة في العقيدة كبدع هذه الفرق المنحرفة، أو كانت بدعة في العبادة كاختراع عبادة لم يأذن بها الله، أو تخصيص وقت للعبادة أو مكان أو حال أو عدد لم يأتي به الشرع، لأن التخصيص من حقه تعالى.